رجل توضأ ثم صلى ثم اكتشف أنه احتلم هل يعيد الصلاة؟ ورجل احتلم ولم يستطيع الغسل من أجل البرد فتوضأ هل عليه شيء؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا صلى الإنسان ولم يعلم بالجنابة فإنه إذا علم يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة التي صلاها، وإذا كان إماماً بالناس فإن الإعادة تلزمه ولا تلزم الجماعة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، فلما جلس على الساقية رأى أثر الاحتلام، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. فاغتسل ثم أعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. فالواجب علي أن تعيد الصلاة التي صليتها بدون طهارة، سواء نسيت الجنابة أو نسيت الحدث الأصغر، فإن الصلاة لا تقبل بدون طهارة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشطر الثاني. يقول حفظكم الله: رجل احتلم ولم يستطيع الغسل من أجل البرد فتوضأ ثم صلى. وأما إذا احتلم وعلم باحتلامه ولم يستطع الغسل فتوضأ وصلى فلا يجوز له ذلك، لأن الوضوء لا يغني عن الغسل، وإنما الواجب عليه أن يتيمم حتى يرفع الحدث الأكبر، وحينئذ يلزم أن يعيد الصلاة فيتيمم ويصلي الصلاة وبعد تطهره من الحدث الأكبر بالتيمم، والله تعالى أعلم.